بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها أو لم يدخل بها. من أقسام الطلاق، الطلاق ينقسم طلاق السنة. طلاق السنة كما ذكرنا في الدرس السابق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بائن ورجعي وطلاق العدة. لكن ينبغي لنا أن نمهد مقدمة، لأنها ترتبط هذه المقدمة فيما يأتي من البحث. المقدمة أن الطلاق السني تارة يقال له سني بالمعنى الأعم، وتارة يقال سني بالمعنى الأخص. فما المقصود من طلاق السني بالمعنى الأعم؟ طلاق السني بالمعنى الأعم هو كل طلاق مستجمع لشرائطه المعتبرة. نحن قرأنا جملة من هذه الشرائط، هناك شرائط معتبرة في المطلق مثل البلوغ، مثل العقل، مثل الاختيار، مثل القصد، مثل الزوجية، مثل خلو المرأة من الحيض والنفاس وما شابه ذلك. الطلاق كل طلاق جامع لشرائط الطلاق المعتبرة، أي للبلوغ والعقل والاختيار والقصد ودوام الزوجية مثلا، خلو المرأة من الحيض والنفاس. لازم تكون زوجة دائما، مو يكون متمتع بها، المتمتع بها لا يقع عليها طلاق. نعم، مثل أن تكون الزوجة مدخولا بها. هذه قرانا هذه الشرائط. طيب، وكذلك أو تكون حاملا لكن مستبينة الحمل، مو هذه قرانا هذه الشروط. وأن يكون المطلق حاضرا وقت وقوع الطلاق، وأن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه. هذه جملة من الشرائط التي ذكرناها من خلال الدروس السابقة. يقابل هذا الطلاق طلاق البدع، يسمى طلاق البدعة أو الطلاق البدعي. طلاق البدعي يعني فاقد لهذه الشروط التي ذكرناها. أما المقصود من الطلاق السني بالمعنى الأخص، الطلاق السني بالمعنى الأخص توضيحه هو أن يطلق الزوج زوجته فلا يراجعها حتى تخرج من العدة. فيتزوجها مرة ثانية بعقد جديد. هذا الطلاق له حكم خاص سوف يأتي من قبل المصنف ما هو حكمه الخاص. لذلك ضعوا هذه المقدمة في أذهانكم حتى لا يشتبه عليكم الأمر حينما نصل إلى هذه المسألة. أنه سوف يأتي أن رجل يطلق زوجته طلاقا رجعيا، فتخرج من العدة فيتزوجها مرة ثانية بنفس الشروط بعقد جديد ويطلقها، وإذا طلقها أيضا تعتد وتخرج من العدة ويتزوجها مرة ثالثة مرة ثانية. إذا تزوجها مرة ثانية ثم بعد ذلك طلقها، حرمت عليه هنا أو لا تحرم عليه؟ سوف يأتي في هذه المسألة. نعم. الآن نأتي إلى البائن، المقصود من الطلاق البائن. طلاق البائن يقول المصنف، طبعا جميع الفقهاء هذا لا إشكال فيه، ما لا يصح للزوج معه الرجعة. يعني ماذا؟ يعني لا يصح للرجل الزوج الرجوع إلى الزوجة زوجته المطلقة إلا بعد عقد جديد. إذا طلق زوجته ولم يراجعها طلاق بائن، تعتد يجب عليها العدة، فإذا اعتدت بعد العدة أراد أن يراجعها كيف يراجعها؟ يراجعها بعقد جديد، هذا يسمى طلاق البائن. لا لا لا لا لا لا لا لا، طلاق مرة واحدة. يعني طلاق مرة واحد، طلاق بائن. لا تخلطون الأقسام بعضها مع بعض. أي طلاق واحد؟ ها؟ إيه طلاق واحد ما رجعها بالعدة، طلقتك. رجل يقول لزوجته أنت طالق، فلان زوجتي طالق، ذهبت إلى أهلها. إذا ذهبت إلى أهلها في مثل هذه الحالة تعتد طبعا من وقوع الطلاق، من إنشاء الطلاق تعتد. خرجت من عدة، طبعا لما تخرج من العدة لا يجوز له إرجاعها بعد، لا يحق له إرجاعها، لا يقول لها راجعتك. المراجعة متى تكون؟ ها بالعدة المراجعة تكون، لا بعد انتهاء العدة. فإذا خرجت من العدة لا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. هاي الطلقة تعتبر من طلقات كذا؟ نعم. فالبائن ما لا يصح للزوج معه. الآن شوف ما هو هذا، هذا هو أقسام ما لا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة، يعني على ستة أقسام. القسم الأول طلاق التي لم يدخل بها، طلاق المرأة التي لم يدخل بها، يعني أن الزوج يعقد على فتاة، الزوج يعقد على امرأة عقد النكاح، يعقد عليها ثم يصير خلاف فيما بينهم فيطلقها، لم يدخل بها يطلقها، هنا ماذا يجب عليها؟ لا يرجع إليها إلا بعقد جديد، لأنه لا عدة عليها، لا يرجع إليها إلا بعقد جديد. هذه فهمتم الآن؟ نعم. واليائسة أيضا القسم الثاني من الطلاق، من طلاق البائن، طلاق اليائسة. خو تعرف من هي اليائسة؟ هو يعرفها، هي من بلغت، هذه اليائسة المرأة التي بلغت 50 أو 60 سنة، كما في مسألة الحيض، أحسن، في مسألة القرشية النبطية القرشية تعتد إلى 60، حيضها إلى 60 عفوا، وغير القرشية إلى 50 ينقطع عنها الدم. هكذا خلقتها، خلقتها هكذا، خلقتها هكذا. هذا لا بالفعل موجود يعني. من ينتمي إلى بني هاشم المرأة العلوية هكذا يعني غالبا هكذا غالبا عادتها إلى 60 لا ينقطع عنها الدم. فالمقصود من اليائسة المرأة التي بلغت 50 أو 60 سنة ثم انقطع عنها الحياة هذه اليائسة هذه طلاقها يجوز لها الزواج وكذلك بالنسبة إلى الفتاة التي لم يدخل بها المرأة التي لم يدخل بها يجوز لهما الزواج بمجرد إيقاع العقد لأنه لا عدة عليهم واضحة. هذا خلقته أنا نحن إن شاء الله من تصل إلى اللمعة تفهم العلم ها؟ ما تحتاج أن أقول لك هذه اليائسة المرأة اليائسة أرجوكم انتبهوا المرأة اليائسة والمرأة التي لم يدخل بها يجوز لها الزواج بمجرد إيقاع إيقاع الطلاق لما يقول لها الزوج أنت طالق فيجوز لها الزواج من غيره. نعم طلاق اليائسة هذا. ومن لم تبلغ القسم الثالث من الطلاق من لم تبلغ المحيط من لم تبلغ سن المحيط المرأة التي لم تبلغ سن المحيط معلوم سن المحيط نحن قرانا هذا معلوم سن المحيط المرأة التي لم تبلغ سن المحيط دون 9 سنوات أقل من هذا لا يجوز للزوج الرجوع بعقد جديد اي طلاق البائن حرمت عليه الا اذا عقد عليها من جديد يجوز له ان يعقد عليها بعقد جديد لا انه يرجع اليها بعقده الماضي السابق لا بعقد جديد هذا الفارق. نعم اي 9 سنوات المقصود بها دون 10 سنوات يعني 9 اقل من 9 حتى اقل من 9 ايضا يعني دون 10 كل شيء دون 10 سواء كانت 9 أو 8 او دون 10. نعم ومن لم تبلغ المحيض والمختلعة المرأة المختلعة المختلعة يعني طلاق الخلع طلاق الخلع وهو أن تكره المرأة زوجها أو من زوجها فتبذل له بذلا حتى يطلقها فإذا بذلت له بذلا سواء كان مهرها أو غير مهرها فإذا بذلت له بذلا ووافق وطلقها حرمت عليه إذا خرجت من العدة حرمت عليه مؤبدا أما في أثناء العدة إن تنازلت عن البذل يجوز له الرجوع وهبت تقول أنا تنازلت عما بذلت يعني وهبته لك إذا تنازلت عن هذا يحق الرجوع فإذا خرجت من العدة حرمت عليه أبدا حرمت عليه مؤبدا المختلعة. نعم والمختلعة المرأة المختلعة طلاق المختلعة. نعم والمبارأة المبارأة طلاق المباراة يسمى طلاق المباراة هو عبارة عن طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها الكراهة من الطرفين هذا هو المبارأة. ما لا لا، إذا خرجت عن العدة لا يجب إلا في أثناء العدة تتنازل، يكون رجع حين ذاك. نعم، فعرفنا طلاق المبارأة، كل منهما يكره، الزوج يكره من زوجته والزوجة تكره زوجها، فتبذل الزوجة لزوجها مالا بذلا حتى يطلقها. وهنا إكراه من الطرفين، فرق بين، حتى إذا سألنا ما هو الفرق بين الخلع والمباراة هذا تفهم الفرق. المباراة هو أن يطلق الزوج الكاره لزوجته ببذل من قبل الزوجة، الزوجة أيضا كارهة لزوجها، الكراهة من الطرفين، الكراهة من الطرفين، من الزوج والزوج. نعم. هذا يصير رجوع، مو إذا رجع، إذا تنازلت المرأة عن البذل في طلاق الخلع والمباراة، إذا تنازلت عما بذلته كأن تقول هو هدية لك، هو هبة لك، أنا تنازلت عن البذل. هو لماذا بائن؟ هو لماذا بائن؟ بائن لأنه لا يحق للزوج الرجوع فيه. لا يجوز، لا يحق له الرجوع. لا لا لا لا، اسمعني، مو لا يحق له، هنا هنا هنا في هذه الأمثلة، إذا طلقها، نحن عرفنا الآن كم قسم قرأنا. قرأنا أولا مولابد، قرأنا أولا طلاق من لك، فهمنا طلاق البائن أي مرأة البائن، ما قرأنا الآن أقسام. طيب، وهو ستة. أولا المرأة التي لم يدخل بها، هذه المرأة التي لم يدخل بها ليس لها أي عدة، فإذا طلقها بانت منه، لا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. هذا واحد، انتبه إلى الأقسام. القسم الثاني من الطلاق، طلاق اليائسة، طلاق اليائسة، اليائسة أيضا ليس لها عدة، فإذا طلقها لا يحق له الرجوع إليها إلا بعقد جديد. طلاق المرأة التي لم تحض بعد، وهي هذه أيضا إذا طلقها لا يرجع إليها إلا بعقد جديد، لأنه ليس لها عدة. طلاق المختلعة، طلاق الخلع وطلاق المباراة يحتاج إلى عدة. طلاق الخلع والمباراة إذا خلعها أو بارأها، قال بارأت، هكذا صيغتها، بارأت زوجتي على ما بذلت في طالق، في هذه الحالة متى يجوز له الرجوع؟ إذا دخلت في العدة، طبعا يجب عليها العدة في العدة، إذا صار اتفاق بينهما وتنازلت هي عما بذلته، إذا تنازلت بهذا الشرط، إذا تنازلت هي عما بذلته صار طلاق رجعي، في العدة يكون طلاق رجعي. أما إذا خرجت من العدة حرمت عليه مؤبدا، فهم؟ مؤبدا. هذول المختلعة والمبارة، فهمنا الآن؟ وإذا كان جميع الأقسام صارت قسم واحد بعد العدة ما في رجوع ولو بعقد جديد، ولو بعقد جديد. نعم. والمطلقة ثلاثا، هذا أي قسم؟ القسم السادس، قسم السادس. والمطلقة ثلاثا بينهم، بينها رجعتان، هذا ماذا يسمى؟ طلاق الرجعي. طلاق الرجعي أن يطلق الزوج زوجته ضمن الشروط، بعد توفر شروط الطلاق المعتبرة، فيطلقها الطلاق الأول ثم تعتد طبعا بعد الطلاق، فيراجعها في العدة، يراجعها في العدة مرة ثانية أيضا يطلقها، لابد أن يطلقها في طهر لم يوقع فيه ضمن الشروط، يطلقها مرة ثانية ويراجعها في العدة مرة ثالثة، إن طلقها حرمت عليه حتى تنكح احسن زوجا اخر زوجا غيره. اذا نكح الزوجا غيره واراد ان يطلق هذاك الزوج يطلقها ضمن شروط المعتبرة في الطلاق، وبعد ان تعتد وتخرج من العدة يحق للزوج الاول ان يتزوجها بعقد جديد، مو يراجعها، لا يتزوجها بعقد جديد. الا الطلاق السني بالمعنى الاخص كما ذكرت لكم قبل قليل سوف يأتي حكمه في هذه المسألة. نعم. ورجعي الان، الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع او لم يراجع. يحق للزوج ان يراجع زوجته فيها سواء راجع او لم يراجع، هو يحق، يعني ليست المسألة منوطة باذنه ورضاه، هذا حكم سواء راجع او لم يراجع حكمه واحد، هو يحق له الرجوع، فان شاء راجع وان شاء لم يراجع تطلق منه. فهمتم الان؟ هذا المقصود به الرجعي، هو الذي للمطلق مراجعتها، لكن اين يراجعها؟ متى يراجعها؟ مو بعد نهاية العدة، في العدة يراجعها، اين؟ في العدة. نعم. للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع الزوج راجع زوجته او لم يراجع. هذا قبل قليل ذكرت لكم، يقول لها انت طالق، ويقصد الطلاق طالق، ثم طبعا ضمن الشروط بعد توفر شروط الطلاق فيراجعها في العدة، يراجعها في العدة، فان طلقها بعد توفر الشروط في طهر لم يوقع حسيس كذا كذا، هنا صار طلقتان ويراجعها. اذا طلقها ثالثا حرمت عليه حتى تنكح اخر. كيف؟ هذا طلاق رجعي، هذا يحق لها رجوع. اما ذاك لك ما انت ما قرات النساء، اي قسم من النساء ما تفرق بين النساء، ما قرات ما تفرق بين النساء، كيف ما تفرق بين النساء؟ أولا نحن نقول المرأة التي لم يدخل بها، أما في الطلاق الرجعي المرأة مدخول بها. أنت الآن إذا تزوجت عقدت على فتاة، يحق لك طلاقها أم لا؟ يحق لك طلاقها أم لا؟ لكن هل هي تعتد؟ طيب يحق لك الرجوع إليها أم لا؟ كيف ترجع إليها؟ أصبح هذه فارق بينهم. أما في المطلقة الرجعي، في الطلاق الرجعي ليس هناك أي عقد، يقول راجعت فيه أو يفعل فعلا دالا على الإرجاع. هذا هناك شروط ذكرها الفقهاء موجودة، يعني ممكن بالإشارة، ممكن بفعل خاص، ممكن بالتقبيل، ممكن بالمواقعة، ممكن، ولا يفترض فيه رضاها، لا يفترض فيه رضاها. الفرق بينهما لا ليس الحرمة الأبدية، ليس فيه رجعة، هذا المقصود، ليس حرمة أبدية لا يرجع إليها إلا بعقد جديد، موقرنا هذا يعني. وأما طلاق العدة فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها، شوف، على الشرائط المعتبرة في الطلاق التي ذكرناها، ثم يراجعها. يراجع المرأة متى؟ الزوج يراجع المرأة، يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها. يطلقها متى؟ ها أيضا بعد في طهر لم يواقعها فيه، يعني بعد توفر الشروط، فيطلقها بعد توفر الشروط ويراجعها في العدة. إذا راجعها في العدة ثم بعد ذلك يطلقها، إذا طلقها كيف؟ حرمت عليه. نعم. يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقع الزوج وواقع الزوجة، ثم يطلق في طهر، يعني في طهر لم يواقعها في طهر آخر غير طهر المواقعة، في طهر لم يواقعها فيه، هذا صار طلاق ماذا؟ طلاق الثاني، طلقها مرة المرة الأولى ثم راجعها في المرة الثانية، هذا صار أرجع مرة واحدة، طلاق مرة واحدة، ثم طلقها في طهر لم يواقعها فيه، طلقت منه فراجعها في العدة، صار طلاقان ورجعتان، ثم يطلقها ثالثا في طهر لم يواقع فيه أيضا، ماذا صار؟ صار ثلاث طلقات، هذا يسمى المطلقة للعدة، مطلقة ثلاثة للعدة هذه، نعم، غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها، هذا صار طلاق آخر في طهر آخر، فإنها تحرم عليه يعني على الزوج حتى تنكح زوجا غيره، هذا تسمى المطلقة ثلاثا للعدة، نعم، فإن نكحت يعني إذا تزوجها شخص آخر نكحت زوجا غيره، فإن نكحت ثم حلت، كيف حل؟ تحل من الزوج أما بطلاق أو بموت، يعني كيف تحل من الزوج؟ الزوج الثاني ها؟ كيف تحل من الزوج الثاني؟ تحل من الزوج الثاني إما بطلاق بأن يطلقها الزوج الثاني فتعتد وتخرج من العدة، وإما يموت، يموت الزوج الثاني، إذا مات الزوج الثاني يأتي بعد أن تعتد يأتي الزوج الأول فيعقد عليها بعقد جديد، لا يرجع عليها بدون عقد، لا لابد من عقد جديد، نعم حلت تحل من الزوج الثاني ها، ثم تزوجها، تزوجها من؟ زوجها الأول، بعد ماذا يتزوجها؟ بعد أن تخرج من العدة، بعد خروجها من العدة، فاعتمد ما اعتمده أولا، اعتمد ما اعتمده أولا، كيف يعني؟ طلقها بنفس الشرائط ثلاث مرات، طلقها أولا ثم راجعها بالعدة، ثم طلقها ثانيا في طهر لم يوقع فيه، ثم راجعها في العدة قبل خروجها من العدة، ثم طلقها ثالثا، صار ست طلقات، ثالثا صار مجموع ستة، ثلاثة الأول وهذا الثالث الثاني، حرمت عليها حتى تنكح زوجا غيره، وهكذا زوجا غيره، مو في منهم هيك يعني، نعم. في مثل هذه الحالة أيضا إذا فارقها الزوج الثاني الزوج الآخر بموت أو طلاق تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ثم يتزوجها زوجها الأول من جديد بعقد جديد مرة ثالثة أيضا لا يتوب، مرة ثالثة إذا فعل نفس الفعل، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، حرمت عليه مؤبدا الى ابد الابدين، بعد لا يحق له الرجوع، هاي تسمى المطلقه تسعا للعده، فعندنا المطلقه ثلاثا للعده، المطلقه ستا للعده، المطلقه تسعا للعده، هذه اقسامها هكذا تاتي، نعم. فان نكحت يعني نكحت زوجا آخر غيره، فإن نكحت ثم حلت، حلت من الزوج الثاني بموت أو بطلاق، ثم فعل كالأول، فعل زوجها الأول، فعل زوجها الأول كما فعله أولا، طلقها نفس هذا كالأول، حرمت في التاسعة، في الطلقة التاسعة تحريما مؤبدا، حرمت عليه مؤبدا. ولو طلق، طيب هنا ماذا قال؟ قال يواقعها، يواقعها، فهل يشترط في صحة الطلاق الثاني المواقعة أو لا يشترط؟ أرجع فقط، هو يقول راجعتك، صار الزوجة راجعتك، لأنه لا يشترط فيه أن يواقعها، كيف الآن؟ الزوج لما يطلق زوجته ثلاثا ثم يردها إليه بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها ويفارقها الزوج الثاني ويتزوجها أو يطلقها ثم يراجعها في العدة، هل يشترط فيه المواقعة؟ الزوج الثاني يشترط فيه، بس هذا الزوج الأول لا يشترط فيه المواقعة حتى يطلقها. لا نعم، ولو طلقها، شوف يعني الزوج الأول ها، لو طلقها، طلق زوجته، لو طلقها قبل المواقعة صح، حتى وإن لم يكن هذا الطلاق للعدة، حتى وإن لم يكن طلاقا للعدة يصح هذا الطلاق، لأنه لا يشترط فيه المواقعة. وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، وهذه مسألة الآن وضحنا، صار أكثر من مرة وضحنا، المطلقة ثلاثا، كل امرأة تطلق ثلاثا للعدة في الطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها، انتبه، او لم يكن مدخولا بها. طيب، معناه ان المرأة اذا لم يدخل بها زوجها طلقها، راجعها بعقد جديد، طلقها، راجعها بعقد جديد، طلقها، لا يحق له، حتى لو إن لم يدخل لا يحق له. لماذا؟ هنا صارت ثلاث طلقات، لأن القرآن يقول الطلاق مرتان حسب الضابط القرآني، فهمت الآن؟ حتى وإن لم يدخل بها، سواء كانت هذه المرأة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها، سواء راجعها أو لم يراجعها، راجعها بالنسبة للمرأة المدخول بها، أما غير المدخول بها مراجعته له كيف؟ لها كيف؟ بالعقد، راجعها بالعدة بالنسبة للمرأة المدخول بها يراجعها بالعدة، أما غير المرأة المدخول بها كيف يراجعها؟ يراجعها بعقد جديد. نعم، وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كان مدخولا بها او لم تكن، لم تكن مدخول بها، راجعها او تركها، لم يراجعها يعني. لا يطلق زوجته، يلغى الشرط ويصح العقد، لا علاقة له بالشرط، يلغى الشرط ويصح العقد، الشرط ما لم الشرط باطل إذا كان يحلل حراما ويحرم حلالا. نعم، حس هذا إذا كان في اتفاق وخالف الشرط يفسد العقد، لا يفسد العقد. مسائل ست، المسألة الأولى، إذا طلقها، إذا طلق الزوج زوجته فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا، يعني مرة ثانية نكاحا جديدا، ثم طلقها وتركها، لم يراجعها مرة ثانية، لم يراجعها في العدة حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها، إذن هنا ماذا يفعل الرجل؟ لا غاب، هنا الرجل يطلق زوجته ولم يراجعها في العدة، يستأنف عقد جديد، يعقد عليها عقدا جديدا، يستأنف عقد جديد، يعني يعقد عليها عقد جديد، عقدا جديدا، بعد أن عقد عليها عقدا جديدا طلقها مرة ثانية واستأنف من جديد، يعني خرجت من العدة، لم يراجعها في العدة وخرجت من العدة فراجعها بعقد جديد، استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة، مرة ثالثة، هنا حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره. فإذا فارقها من؟ الزوج الثاني. الزوج الثاني يفارق هذه الزوجة وتعتاد، جاز له مراجعتها. جاز للأول مراجعتها. الأول؟ ها؟ جاز للأول مراجعتها. مو جاز للثاني، الثاني طلقها بعد شي رجع. مراجعة النكاح. طيب. لكن البحث الآن يقول ولا تحرم هذه في التاسعة، لا تحرم في الطلقة التاسعة مؤبدا على الزوج الأول. لماذا؟ تعرف لماذا؟ هذا الطلاق هو الطلاق السني بالمعنى الأخر. فهمت الآن لماذا أنا ذكرت لك المقدمة؟ الطلاق السني بالمعنى الأخر هكذا، طلقها 100,000 مرة لا تحرم عليه في التاسعة. ونحن قرأنا في الطلاق ما دام يرجع، في الطلاق الرجعي المطلقة 3 للعدة تحرم عليه، المطلقة 9 للعدة تحرم عليه مؤبدا. نعم. إذا طلقها المرة التاسعة هذه، إذا طلقها 9 مرات لا تحرم عليه مؤبدا. لماذا؟ لأن هذا يسمى الطلاق السني بالمعنى الأخص، وهو أفضل أنواع الطلاق. هذا هو. يطلق تعتد لا يراجعها في العدة، يطلق مرة ثانية يراجعها بعقد جديد أيضا لا يراجعها في العدة، عقد جديد. طلقها ثالثا حرمت عليه تنكح آخر، طلقها الثاني رجعت إلى الأول يتزوجها، يطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فترجع إلى زوجها الأول بعد أن يطلقها الثاني، ويفعل بها الزوج الأول مثل ما فعل بها أولا، يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره، وهكذا على نحو الدوام. لا تحرم مؤبدا. هذا قسم، وقسم آخر من السنة الأخرى الطلاق السني. عفوا أنا اشتبهت، ليس هذا أفضل أنواع الطلاق؟ أفضل أنواع الطلاق السني. أحسن، خلاص رجع هذا عقد جديد. هذا متعود، يعني هو فرض المعالجة المحال. نعم. فإذا فارقها واعتدت جاز له، إذا فارقها الزوج الثاني واعتدت من الزوج الثاني جاز له، جاز للأول مراجعتها مراجعة زوجته بعقد جديد، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة. يعني بما أنها مثلا عدتها 9 مرات طلاق المطلقة 9 للعدة، هذا لا يعني أن صحيح في المرة الثالثة في الطلاق الأول مو 3 مرات، القسم الأول 3 مرات تحرم عليه. يقول لماذا تحرم عليه في الثالثة ولا تحرم عليه مؤبدا في التاسعة؟ يقول لا يعلم. ليس لوجود النص، هناك نصوص كثيرة دلت على هذا القسم من الطلاق بأن المرأة لا تحرم في مثل هذه الحالة. راجعها خلص ما تحرم، ما راجعها خلص كان. لا. الثانية، إذا طلق الحامل، المسألة الثانية طبعا هناك خلاف، الخلاف موجود بين جميع المذاهب. من أين ينشأ؟ من عدة الحامل المطلقة، الحامل عدتهن إلى أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال فعدتهن إلى أن يضعن حملهن. طيب الآن امرأة في الشهر التاسع، زوجة في الشهر التاسع في شهرها أيامها الأخيرة من شهره، طلقها زوجها بعد أن طلقها بساعة ساعتين ولد، فهل تخرج من العدة؟ فيه خلاف العلماء، منهم من يقود الى ابعد الاجلين، ابعد الاجلين يعني كيف ابعد الاجلين؟ يعني اليوم رأت الدم بعد قبل ساعة من طلاق، بعد ساعة من طلاق يا رأت الدم، معناها ماذا؟ معناها تعتد العدة، تكمل العدة، ايه تعد تعتد تعتبر حيض وتعتد. ومنهم من يقول بمجرد ما يخرج الولد خرجت من عدتها. أنا أدري بالآية الصريحة، بس دلالة الآية أنت تفهمها يا علي بن أبي طالب يفهمها. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أبعد الأجلين. الإمام علي يقول أبعد الأجلين. رواية عن الإمام علي يستشهد، الإمام علي يستشهد بقوله أهل العامة والخاص. الرواية عند أهل العامة والخاص أبعد الأجلين. أي أبعد الأجلين. أبعد الأجل، إيه أبعد، لأنه مرتبطة في عدة الوفاء أيضا، في عدة الوفاء أيضا، في يعني مسائل دقيقة جدا. يقول من غير اللائق أن الميت لم يجف بعد ترابه، ويحق لهذه إذا ولدت بعد ساعة يحق لها أن تتزوج من غير اللائق، يعني تجمع على أهله مصيبتين. على كل الأحوال يا الحمد لله رب العالمين، حكم شرعي يعني.